يا غريبان يا مجيبان يا عليمان يا سميعان قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي فضل عاكف فأدم ربي عكوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها وشواظي وارح سري وقلبي من لظاها وشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي و واختيار.